الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرفي النهار وزلفا فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كما وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الله. في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به الله. في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من you ربك بغافل عما تعملون

إخوة الإيمان، قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى تستمعون فيه